بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الشذوذ الجنسي جريمة وفاحشة، فاحشة مدمرة للبلاد وللعباد، للأفراد وللدول والجماعات. فاحشة تتصادم مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تتصادم مع العقل ومع الفطرة، تتصادم مع الإجماع المعتبر، ويلتحق بها شذوذات أو ممارسات شاذة كأتيان البهائم وإتيان المحارم وإتيان النساء في أدبارهن. هما أمور شاعت وذاعت، ويراد التكريس لها، بل يراد التأصيل أيضا لها. وأخطر ما في الأمر أن يحتج بغير دليل على هذه الفواحش، على هذه الذنوب والمعاصي التي كان لابد من إنكارها ومن زجر أهلها، ولكن البعض ذهب يكرس لها بأنهم جزء من المجتمع، وأن هذا واقع لا بد من التعامل معه، لا على سبيل الإنكار، وإنما على سبيل الإقرار وعلى سبيل الاعتراف. انتكاسات في العقول وفي الأقوال والأفعال، وكل ذلك من جراء البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. وآفة واحدة كافية في تدمير البلاد والعباد، وإلا فلماذا دمر قوم لوط؟ بسبب الشرك وبسبب هذه الفاحشة التي كانوا يأتونها، دمرهم ربنا تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. وهي فاحشة تستوجب القتل، يقوم بذلك الحاكم أو من ينوب عنه، كما تستوجب أيضا اللعنة. فاحشة كبيرة ومشاكلنا يتولد بعضها من البعض الآخر، وتؤثر أيضا في البعض الآخر. هذا هو شأن مشاكلنا. لو تدبرت أنت وتأملت، وخصوصا ونحن نحكي منذ عدة أسابيع، نحكي عن الاغتصاب وعن المواقع الإباحية، عن الطلاق وعن غير ذلك من المظاهر والصور، ولا تستبعدن أبدا أن تتولد هذه المشكلة من مجموع هذه المشكلات، وأن تستفحل الأمر الذي يصيب البلاد والعباد في مقتل. لا تنفع معه تنمية ولا اقتصاد نام ولا غير ذلك من الكلمات. وإلا فآفة واحدة قد تقلب البلاد والعباد، تقلب الرؤوس على أمها، كما حدث مع قوم لوط. يقول: فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين. المسلمين ببعير، تدمر البلاد والعباد بسبب هذه الانتكاسة، بسبب هذه الفاحشة يروج لها بصور كثيرة وعديدة. وهذا واقع مشاهد في الأفلام، في التمثيليات، في وسائل الإعلام قاطبة، مؤتمرات للسكان في الصين وهنا وهنا للتكريس لهذه المعاني، وتقف الديمقراطية بحرياتها العفنة وراء هذا النجس وراء هذه اللوثة، لوثة في القول وفي الفعل. هذا هو شأن الديمقراطية، عبارة عن شذوذ، شذوذ في المعتقد، شذوذ في الأقوال وفي الأفعال. عندما تصبح هي ديانة على مثل هذا النحو ويكرس لها والقاسي والداني والرجل والمرأة والكبير والصغير، بل حتى بعض أصحاب الدعوات بلا وعي وبلا فقه وبلا بصيرة عندما يتكلمون عن الديمقراطية ووجوب تطبيقها وأننا نعيش على هوامشها، ما الذي يراد من وراء ذلك؟ وإلا فالديمقراطية هذه من أعظم مولدات اللواط، من أعظم مولدات الشذوذ الجنسي، حريات عفنة، والبعض شأنه كشأن الببغاء، يعرف بما لا يعرف، يردد كلمات يتحمل في طياتها السم الزعاف، ليس فقط لعموم الخلق بل سيتعدى ذلك إلى نفسه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قد لا تأمن، لا أقول على امرأة ولا على بنت، قد لا تأمن حتى على شاب إذا ما تواجد في محيط الشباب. وسبب هذه اللوثة التي يراد التكريس لها والتي قد تشيع وتذيع بسبب البعد عن منهج الله. وإلا فما الذي يتصور عندما لا يكون هناك وازع ولا رادع للنفوس؟ لا تقوى تحجز، ستجد التخطي لحدود الله تبارك وتعالى. وإذا من تكست الفطر حدث ولا حرج، وإذا أيضا من حرفت السلوكيات ستنتكس الفطر أيضا بلا ريب. كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وبين أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه. وكأن الفطر تنتكس بفعل فاعل، هم الذين يهودون، هم الذين ينصرون. وبلا شك عندما تزيع الفواحش التي تزكم الأنوف سماعات وأغنيات فاضعة، بل اللواط والشذوذ الجنسي يشكل ورقة رابحة، ورقة انتخابية رابحة يتلاعبون بها في أمريكا وغيرها، وأن أصوات الشاذين هم الذين سيثقلون ميزان هذا الناخب أو غيره. هكذا تنتكس العقول والقلوب، ثم تخرج الدعوات حقوق الإنسان، وتسمع تعبيرات تحتاج إلى تصوير، يقولون زواج المثليين، فصارت هذه العلاقات المحرمة عبارة عن زواج تقر به البلاد والعباد، يراد تقنينه، ويطلقون عليه وصف زواج المثليين. وما هو إلا هذه الفواحش التي تزكم الأنوف، التي دمر ربنا تبارك وتعالى أهلها. الأمر الذي يدعوك دوما لأن تكون على حذر إذا كنت تحذر من حر الصيف وبرد الشتاء. أنت الذي تزعم المصلحة والحرص والحب لأولادك ولأهلك، كان لابد وأن تقوم لله بحقه نصحا وبيانا. عندك حياء نعم ومحان قد تخدف النفسيات، ولكن ماذا نصنع إذا ما ذاعت وشاعت في الأفلام وفي غيرها، والقاسي والداني يتكلم بها، وصفحات الحوادث هنا وهناك تأتي بعشرات الأخبار. الأمر الذي يستدعي وقفة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته المرأة وعندها حياء عما تفعل إن هي رأت الماء، ما الذي قال؟ لم يمنع حياءه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أشد حياء من العذراء في خدرها، لم يمنع ذلك. من أن يقول إنما الماء من الماء، وقد قص علينا ربنا تبارك وتعالى قصة قوم لوط فيها عبرة للمعتبرين حتى ينزجر كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لابد من تعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية، لابد من التعرف على الداء والدواء، عندك رأفة وشفقة حقيقية بالبلاد والعباد، لا هذه المدعاة التي يرسلها أعداء الإسلام والمسلمين عندما يكرسون للواقع السيء، عندما يقرون بزعم أن هؤلاء جزء من المجتمع لابد من الاعتراف بهم. هؤلاء لا يرأفون بأنفسهم، لا يشفقون على البلاد والعباد، وإلا فهم يدمرون أنفسهم قبل أن يدمرون الخلق. لابد من التعرف على الداء والدواء، ما من نبي إلا وبعث بلسان قومي ليبين لهم، وآفة واحدة لا أقول مجموع الآفات، اغتصب وغير ذلك وعنوسة وغير ذلك، لا آفة واحدة من الممكن أن تدمر الخلق جميعا، بل قد يدمر معها من لم يقتربها. هذه سنن جارية وماضية في الخلق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كان لابد من وقفات لله تبارك وتعالى. وأنت صاحب دعوة تتعرف على الواقع من حولك، وتتعرف أيضا على ما جاء في الكتاب والسنة، ولابد وأن تنهض، تحق الحق وتبطل الباطل، تقيم واجب العبودية في الخلق، تنهج منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. محتاجين، وشأنك كشأن الطبيب يتعرف على الداء، ما هو الداء وما هو الدواء، ما الذي يعاني منه البشر، ما الذي يراد التكريس له، والوقاية خير من العلاج. ولا ليس لك أن تستهين بمعصية وإن دقت، وإلا فمعظم النار من مستصغر الشرر، لو واربت الباب لا ربما اقترفت الجرائم بعد حين، والسبب هو مواربة هذه الأبواب. استخفت كان الاستخفاف بعود الثقاب، سيشتعل المنزل بعد حين، والسبب هذا العود الذي لا يؤبه له، لا يلتفت له، فما بهاله وأمور يكرس لها على مثل هذا النحو. يمنعون الزواج حال والإنسان في سن مبكر، وهم الذين يسمحون بحريات عفنة، هم وما خالف نظام أو قانون شرع الله إلا ووجدت عوارة، إلا ووجدت بوارة. كان الواجب أن نستنبط القوانين من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لا أن نشيع الرذيلة ويكون احتجاجنا أشبه باحتجاج المشركين عندما حذرهم ربنا تبارك وتعالى من أكل الميتة. اعترضوا على المسلمين وقالوا لهم ما قتله الله بيده تقولون عنه ميتة، وما قتلتموه أنتم بأيديكم تقولون يؤكل. هكذا كان اعتراضهم، وهكذا يعترض الملاحدة والزنادقة، أهل التحلل والفسق والفجور لا يعدمون اعتراض ساقطا لإسقاط الضوابط الشرعية. وإلا فمعصية كهذه ورد الأمر بقتل فاعلها والمفعول به، من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هذا هو حكم الشريعة، وربك يحكم لا معقب لحكمه. فقالوا هؤلاء جزء من المجتمع، لا بد وأن نتعامل معهم، بل وكأنهم يريدون لهم التقليد لزواج مثلي، بمعنى يتم الزواج كما يتم بين الرجل والمرأة، سيتمونه بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة. هذا شغل اللواطيين، لا حياء عندهم. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يحتفلون بأن الله خلقهم هكذا حتى لو كان الأمر كذلك. وك كان الاحتجاج على مثل هذا النحو فالحيات والأشياء المؤذية تقتل في الحل والحرم، هذا هو جانها، الحية التي تلدغ البدن فتميته تقتل في الحل والحرم، فكيف بمن يدمر نفسه؟ يصير هذا يدمر البلاد والعباد، هذا هو حكم الله تبارك وتعالى به. والرب جل وعلا هو خالق الخلق ومالك الملك، ناهيك عن تعدم، آل به إلى انتكاس فطرته، إلى انتكاس فطرته، انتكست الفطر فاستساغت ما حرم الله، يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، وهذا هو العدوان، إضاع حتى لحق الزوجة، أين المودة وأين الرحمة عندما تصيرك المعلقة على مثل هذا النحو مع رجل يمارس الشذوذ الجنسي؟ انحرافات كثيرة صرنا نسمعها ونمر عليها، أفلام وتمثيليات كما ذكرنا، انتخابات بل رؤساء وفنانين وكأنهم ملء السمع والبصر وكلهم لواطي على مثل هذا النحو، كيف يكون حال البلاد والعباد إذا كان هؤلاء يمارسون الشذوذ بهذه الكيفية؟ فلان العالمي والفنان العالمي فلان زوجوه من كان على شاكلته، هل مثل هذا يصلح لأن يقود نفسه فضلا عن أن يقود غيره ويصير مشهورا ويرفع على الأعناق بهذه الكيفية؟ انتكاست عقول وانتكاست قلوب وجدت من جراء الانحراف عن منهج الله. التولية والإمارات تكون للأمثل فالأمثل، لا بد من عدالة، لا بد من إسلام، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالقوة والأمانة في كل ولاية بحسبها. ولكن لك أن تتخيل عندما يصير الشاذ هو الرأس على مثل هذا النحو، أو يراد له أن يكون رأسا، ستضيع البلاد والعباد. وإذا كان رب البيت بالدف ضارب وهذا رجل ضعيف ساقط الاعتبار، سيسعى لتحقيق مأربه، سيسعى لتحقيق مأربه، فتضيع البلاد وكما تضيع العباد أيضا. ثم انظر للانتكاسات التي تحدث، وهي انتكاسات كثيرة وعديدة، تصبح أنت الشاذ ويصبح هذا المنحرف هذا اللواطي وكأنه الأصل والأساس. حدث ذلك مع قوم لوط، قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون، وفي حظ ونصيب وشبه يعانيه الملتزم المتدين، عندما ينظر إليه نظرة الشذوذ أطلق لحية أو تجلببت هي، ينظر إليها على أنها إنسانة شاذة، بينما المتبرجة أو حليق اللحية يصبح وكأنه الأصل، وبدليل ما تسمع، تسمع عن ملتحن ضبطوه يصنع كذا، أو منقبة ضبطوها تصنع كذا، وهذا خبث في القول وفي الطرح، وإلا فهل قالوا ضبطنا متبرجة تصنع كذا وكذا، هل ضبطنا حليقا يسوي كذا وكذا؟ هذا هو الذي خالف الشرع، هذا هو الذي خالف الفطرة، والفطرة خمس، ولكن تنقلب الأفعال والأقوال، وهذا شأن من عمل بديمقراطية، من انحرف عن منهج الله، ينتكس قوله وفعله، كما انتكست حالة قوم لوط، فقالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم، من المفترض المتصور أن ينعم بالأمن والأمان إلا المسلم الذي أسلم وجهه لله، إلا المطيع لله تبارك وتعالى، ولكن في عرف اللواطيين تنتكس المسألة، يصبح وصاحب البلد والذي يتحكم فيها والذي يأمر بطرد نبي الله لوط ومن آمن معه، أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. وعندما تذيع الديمقراطية اللواطية الإباحية هذه بحرياتها العفنة، يقولون حرية شخصية، يزن الإنسان ويزنى به بلا اعتراض، والبعض يردد كالببغاء لا يدري ما الذي تحويه وما الذي ينطوي عليه هذه الكلمة. يردد كلمة الديمقراطية تصبح هي الأصل، دين يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وأذن يعبد وتصبح أنت الشاذ عندما تقول حكموا شرع الله، ارجعوا لدين الله، ارجعوا لكتاب ربكم ولسنة نبيكم، وكأنك جئت بدعوة لم تسبق إليها، دعوة غريبة وشاذة جدا. من الشاذ؟ تنقلب المفاهيم وتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربهدا كالكوز مجخية، لا أعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض أزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والإنسان مع تشرب الذنوب والمعاصي قد يصل إلى مرحلة يألف فيها المنكرات، وكأنه لا يسمع شيئا يستحق الذكر، بل قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وأي انتكاسة أعظم من هذه الانتكاسة. ولذلك صارت اللواطة وكأنها من جملة الحريات الشخصية، مظاهرات ترى هنا وهناك، شباب يذهب إلى حلاق السيدات يتزين بالضبط كما تتزين المرأة، وإذا ما خرجت إلى أوروبا بل البعض يتشبه بهم هنا وهناك، ستجد فردة حلق وستجد ضفيرة شعر، وهذه عنوان المخنثين وعنوان اللواطيين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نحن لا نتكلم الآن عن تحويل الذكر إلى أنثى أو تحويل الأنثى إلى ذكر بعملية جراحية يراها الطبيب ويرى مقتضياتها، فهذه مسألة طبية يتعرف عليها الأطباء ويدرسونها، ولكن ما نتكلم فيه الآن هي هذه الشذوذات، هذا الشذوذ، هذا الشذوذ الذي يراه البعض من جملة الحريات ومن جملة الواقع الذي لا بد وأن نتعامل معه. أي واقع هذا؟ نحن أمرنا أن نخرج من الواقع السيء لا أن نكرس له، وإلا فالزنا قد يكون واقعا، والرشوة والكذب قد يكون واقعا، والعقوق كذلك، ولكن هل أقررنا هذه المعاصي وهذه الذنوب؟ وكذلك الأمر عندما يتواجد اللواط أو الشذوذ الجنسي، سواء كان لواطا أو سحاقا دون الإيلات، فلا بد من إنكاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كلنا في مركب واحد، لن تغرق بهذا اللواطي. لا مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار قوم في أعلى وقوم في أسفلها، فكان القوم الذين هم أسفل السفينة كلما أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا لأعلاها، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، أي بدلا من الصعود والنزول، فلو الذين أعلى السفينة تركوهم لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. كان لابد وأن نحذو حذو نبي الله لوط، حذو الأنبياء والمرسلين في علاج كل آفة، في علاج كل داء يراد التكريس له متى وجد، بل الوقاية خير من العلاج. لابد وأن ننهض، لابد وأن نقوم لله بحقه نصحا وبيانا، والدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله عز وجل، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، مخاطر تحدق بهذه الأمة من جملاتها ليس فقط ارتكاب الذنوب والمعاصي، قد تكون حالات فردية أو حالات شاذة أو يخوم بها القلة، لا يؤبه ولا يلتفت لها. وهل نحن نعيش في مجتمع ملائكي؟ والكلام عند هذا الحد قد يكون صحيحا وسليما، وإن كنت أنت تهتم بكل معصية، تنهى عن كل منكر، تأمر بكل معروف، ولكن القضية تعدت هذا الجانب إلى ما هو أخطر منه، وهي مسألة التأصيل التي توقع البلاد والعباد في حرج. كم وحزمة قوانين، وكأنها حتى وإن لم تطبق اليوم يراد لها أن تطبق غدا، بحيث فيما تعلق بقضية شزوز يصبح هذا حق كرسه القانون، دلت عليه النصوص القانونية، وبالتالي ويطبقون عليك من اعترض انطرد، إما أن تقر بهذا القانون، ولأنه الدستور تارة والقانون تارة أخرى، وبغض النظر عن التمييزات والتفريقات تصبح أنت وكأنك بين صخرة، ويحدث التحارب كنت تشعر به يصبح وكأنه مواد قانونية. ماذا تصنع؟ أتسلم وجهك لله؟ أتحكم أنت شرع الله أم تحكم القانون الذي يبيح للطفل مثلا إذا ما ضربه أبوه أن ينتزع منه، أن أذهب لشكاية الأب واتصل هنا وهناك ويبلغ الجار عن فعلة ابنته، وقس على ذلك عشرات القوانين، وكأنها يراد لها أن تصير كالصخرة، تصبح البديل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، تشيع الرذيلة والتحلل وبهوادة شديدة. وهذا من أوجه الخطر التي يكرس لها والتي تعايشها، ثم تكريس الواقع أن هذا واقع ولا بد من التعامل معه، وأن هؤلاء جزء، والمسألة لم تقتصر على ذلك. خرج البعض يكرس لهذا العفن بأنها نزعات شخصية خلقهم ربنا علي، ثم لا علاج لهذه الشذوذات، وكأنه حتى قطع الرجاء عن علاج لمثل هذا الشذوذ، لمثل هذا الانحراف، تيئيس للخلق، تقنيط للبلاد وللعباد. وإلا فرب العزة جل وعلا يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، بالضبط كما عملوا، كما عملوا مع الإيدز وغيره، يقولون مرض لا علاج له، نقول لهم خبتم وخسرتم، لم تتعرفوا لا على علم مادي ولا على شريعة نافعة، لم يتعرفوا لا على السنن الشرعية ولا على السنن الكونية، لا يملكون إلا مجرد الادعاء. فالإيدز وغيره له علاج، ولكن اعترفوا بقصور بشري وأنكم لم ترتقوا بعد، وإلا فكم من مسألة كانوا يجهلونها فيما مضى ثم اكتشفونها. وكل عصر يمر علينا، كل وقت يقولون هذا هو عصر العلم، وكانت البشرية قبل ذلك في الظلام، هذه هي كلماتهم. فلماذا لا تقرون بقصور ونقص؟ أنتم لم تكتشفوا دواء، غدا تكتشفونه ببساطة شديدة. والشرع قادم حاكم في هذه وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجاهله من جاهل. إلا الهرم، وقال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والرب قدير جل في علا، يحيي العظام وهي رميم. وانظروا في قصة نبي الله عيسى مع قومه، كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وكذلك كان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، ولربما كانت دعوة صالحة يبرأ بها العبد، فلماذا ينقطع الرجاء في خالق الأرض والسماوات؟ لماذا قطع الرجاء على مثل هذا الأمر الذي يكرس لمواقعة الفواحش؟ وإلا فماذا يصنع من ضعفت نفسه، غلبت عليه شهوته، يعيش مع مثيرات الفتن، مواقع إباحية وأغاني فاضحة وأفلام ضائعة، ضعفت نفسه، ثم سمع بعد ذلك أنه لا علاج سيكرس لهذا العوج، لن يسعى طلبا لعلاج، بل لو تعاطى شيئا سيأخذ مأخذ المجرب، وكأنه سيجرب دينه، سيجرب شريعة ربه، ويكون الدعاء حينئذ كالسيف، والسيف في يد مشلولة لا يحدث نكاية، لا في شياطين الإنس ولا في شياطين الجن. الرب قدير جل في علاه، قدير، وبالتالي تتعلق القلوب بربها في جلب النفع وفي دفع الضر. دعوات صالحة، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أخدم بالتداوي، نعم، هذا الداء، داء الشذوذ الجنسي، مترتباته وخيمة حتى على الفرد الذي يمارسه، انتكاسة نفسية وانتكاسة أيضا عصبية، أمراض كالتيفود والدوسنتارية وغير ذلك، انتماص في الفطر، أمراض تعتري هذا الشخص الذي يواقع هذا الفعل المحرم. والرب تبارك وتعالى تشريعه كله رحمة، كله رأفة، وما من نبي إلا وحذر أمته مما يضرها، مما يفسد عليها عقلها. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال الصادق المصدوق: لا ضرر ولا ضرار، فكل ما فيه مضر وأذى كان لابد من التباعد عنه. فهذه الفعلة، فعلة الشذوذ الجنسي، لها علاج في دين الله تبارك وتعالى، ولابد من يقين وثقة في شرع الله. وإلا فلماذا حذر نبي الله لوط قومه إن كانت فعلة لا علاج لها، وقال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. والتذكير ينفع، ولابد من أمر بمعروف ونهي عن منكر. عندما نهى الشرع عن التحاف الرجلين بلحاف واحد، هذا علاج شرعي، وإلا فالتجمعات الشبابية من شأنها أن تثير الغرائز، ومع ضعف النفس ومع قلة التقوى ومع التقارب على مثل هذا النحو، ما الذي يتصور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع. لابد من تعليم الناس ما جهلوه من دين الله. واللوطية الصغرى هي اتيان النساء في أدبارهن، وأحيانا انتكاسة، نعم يا زوجة، ولكن لابد من اتيانها في موضع الحرف، في موضع الزرع. واسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مقبلات ومدبرات في صمام واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحيضة والدبر. وإلا فالإتيان في الدبر هو من جملة اللوطية الصغرى، وإذا ما أصر الرجل على ذلك تمتنع منه المرأة، بل إن لم تقدر على ذلك إلا بفراقه تفارقه. وإلا فهذا يترتب عليه مدار كثيرة، ولا يصح لها أن تفوت حقها وأن تستجلب المضرة والأذى على نفسها. كل ذلك لا يحل ولا يجوز، فلابد وأن نتعلم ما يحل وما يحرم، لابد وأن نتعلم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. كره بعض العلماء أن يسافر الرجل مع امرأة أبيه الشاب وإن كانت محرما أو هو محرم لها، ولكن لما كانت شاب ومع حداثة الحرمة قد لا تأنف طباع من المواقع، ومع كثرة السماعات ولوثة الغرائز والشهوات وهي امرأة أب شاب، فما الذي يتصور؟ لو طبقنا الحكم لقلنا يجوز وهو محرم لها يسافر معه، ولكن إذا ما خيفت الفتنة على العاقل اللبيب أن ينأى بنفسه عن موارد الهلكة، بل لا يجوز للإنسان أن يقبل ابنته أو عمته أو خالته تقبيل شهوة. إذا ما خيف انجرار الفتنة وانجرار الشهوة، نعم هي من جملة محارمه، ولكن إذا ما خيف انجرار الشهوة فلا يصح له أن يقبله. نعم هي ابنته، ولكن الرجل ضعيف، وإتيان المحارم والبهائم والإتيان على مثل هذا النحو ممارسات شاذة تزكم العنف تستدعي حيطة وحذر، وإلا فماذا نصنع مع من انطمست فطرته؟ انطمست فطرته لأسباب كثيرة وعديدة. أي يمكن من ابنة، من ابنة سيواقعها، سيقترف مع الحرام، كان لابد من حيطة، كان لابد من فصل، طالما أن المسألة وصلت لهذا الحد. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولابد من نظر في عواقب الأمور. لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة أيضا، ضوابط شرعية. لا يصح للرجل أن ينظر إلى الأمرض وهو صغير الذي لا لحية له نظرة شهوة. نعم هذا صبي، ولكن إذا ما خيف انجرار الفتنة والشهوة لا يجوز ذلك، لابد من صيانة للنفس، وإلا فالسلام لا يعدلها شيء. أنا إن كنت تشعر بضعف وخصوصا مع كثرة السماعات، قل لنفسك بدواء، والقرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. اعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لا تخلون بأحد. إذا ما خيف انجرار الفتنة والشهوة بل تباعد بنفسك حتى لو مكثت في مسجد تقرأ وتطالع في كتاب الله، تطالع في كتب أهل العلم، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لابد من صيانة السمع والبصر عن كل ما يستسير الشهوة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لابد من مصاحبة الطيبين الصالحين الأتقياء الذين يحرصون على طاعة ربهم، الذين يفرطون في الدنيا ولا يفرطون في طاعة حتى وإن كانت مستحبة. الدنيا أهون عندهم من طاعة مستحبة وركعة الفجر، خير من الدنيا وما فيها، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، والصاحب ساحب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. محتاجين لإعادة الفطر والعقول إلى حالتها السوية، وذلك يتطلب مجاهدة للنفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين، بحيث تأنف من المنكر بل لا تطيق سماعه. فصلوا إلى مرحلة كهذه بمتابعة الفرائض بالنوافل، يزداد الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. التفكر في الموت والقبور والآخرة، تقول لنفسك يا لذة ساعة وألم دهر، الحياة لا تساوي شيئا، والمرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. محتاجين لأن نطالع سير الصالحين وتراجم العلماء، كيف كان تقواهم لله في السر والعلن، في الغضب والرضا، في العسر واليسر، سواء استطاع الإنسان الإنسان أن يتزوج وأن ينفس عن نفسه وعن شهوته أو لم يستطع ذلك سيصون نفسه بطاعة الله، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالسبيل هو أن تتعفف، أن تكثر من الصيام، أن تغض البصر، كل ذلك مطلوب ومشروع. أن تتفكر في زلزال كهذا الذي حدث منذ يومين ضرب البلد وفي وقت ووقت غفلة، وقت الصباح هذا ووقت الليل ومن أوقات الغفلة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس نباتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأس ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. دمر ربنا قوم لوط وأبدله بئس دم هذه بحيرة منتنة. قلبت الملائكة القرية على من فيها، صعدوا إلى أعلى السماء بها كما كان فعله منتكسا. كانت عقوبتهم على نفس النحو، والجزاء من جنس العمل، فأن تكون هذه خاتمة الإنسان والعذاب الآخرة أشد. وإنما الأعمال بالخواتيم، تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم. نضع شرع ربنا نصب أعيننا، نستحي من الله. خلي الذنوب صغيرة وكبيرة فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى علي يغيب. نزلت الصاعقة في غانا على كوخ بيزانيان لتحرقهما، وليكون عبرة لكل معتبر. لم تأخذ هذا الكوخ ولا غيره، لهذا الكوخ الذي يتواجد به الزانيان. وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لابد من حياء من الله، نصطلح مع الله، نطبق شرع الله، نطبق الحدود الشرعية. ستشيع الطهارة في البلاد وفي العباد، هذا هو الرفق، هذه الشفقة. والخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، هذه الأمانة المتوسمة. وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مهمتك مع أولادك ما تقتصر على النجاح في الثانوية أو في الإعدادية، أو أن يكون الأول طبيبا والثاني مهندسا، محتاجين لإقامة النفس والبلاد والعباد على أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، واحذر من أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لابد وأن نحرص على طاعة ربنا، فإذا ما أمرنا بأمر قلنا سمعنا وأطعنا. الخير والبركة كله في الاستقامة على شرع الله، والضلال والانحراف كله في البعد عن منهج الله تعالى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأله سبحانه جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف أو ينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا